وأراه الله تعالى النار ورأى أن أكثر من في النار النساء. سألت امرأة رسول الله لما النساء أكثر؟ قال لكفرهن. المرأة عاقلة رشيدة قالت يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشيرة، لو أنفقت على إحداهن الدهر. ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أنت طوال العام تنفق، الليلة يوجد زواج، تريد منك شيئا من المال بسيط، تريد أن تشتري لبان ب50 ريال ما عندي الآن، غدا إن شاء الله، هذا دابك، أنا ما رأيت منك خيرا قط طول عمرنا ونحن معاك على هذا الحال، ما عندي ما عندي. سبب لدخولهن النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.